سلام. ذكراك تنهيد ذكراك تنهيد ونهديك معبد ذكراك تسبيح ونهديك معبد وأنا التقي الراغب المتعبد ذكراك تسبيح ونهديك معبد وأنا التقي الراهب المتعبد أنت الفريدة بالجمال أنت الفريدة بالجمال وإنني متصوف عفو الجنان موحد ذكراك تسبيح وناديك معبد وأنا التقي الراهب المتعبد أنت الفريدة بالجمال الجمال الجمال وإنني متصوف عفو الجنان موحد أهواك أنوى الحسن لحظا أهواك أنوى الحسن لحظا قاتلا أهواك أهوى الحسن لحظا قاتلا فالموت في عشق العيون توحد يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عيني أبدا ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عيني أبدا يا ما ناديته وترجيته يا ما ناديته وترجيته إنه يحن شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش